على السريع جينا نجد يلا ايوه جينا سألت ست زوجات وبنت وبنت أخ بنت ابن وبنت ابن وأخ ابن يلا من شباب شباب ست زوجات ثمن بنت زوجات شباب ثمن ايوه بنت نصف أه. بنت ابن سدس تجميع بنتين ايه والأخري أبع صار مسألة مين 24 ايوه زوجات عندهم ثلاثة ايوه وبنت عندها 12 ايوه بنت ابن عندها 4 ايوه اخ لي ابع 5 واضح بلال واضح ايه حسين شام والله وسام ايش ها ها ايش جام شام بحق كم في مسألة صح كم هذا البيت معه مسألة ثانية مسألة ثانية ليت لا معلش أسأل يا شيخ زوج بنت شباب بنت ابن وابن هذا الزوج عنده الربع الله البنت عندها النصف بنت الابن السدس تكملت الثلثان ايوه ابن عم عاصم ايوه مسألة من كم؟ مسألة من 12 الزوج عنده؟ ثلاثة ثلاثة ولا بنت؟ ستة وبنت ابن؟ اثنين والابن عنده قالوا؟ عنده شيء قالوا واحد صح صحهم من كم؟ سبع بنات سبع بنات مصحح من سبعة مصحح من سبعة ها سبع 84 وليش خلاص غير سليمان يوقف موجود مدير خلاص واضح مصحح من سبعة مصحح من سبعة الحين حساب تعرفه انت نعم بعد إلياس إلياس عندك مسألة ثالثة ماشي بنت ابن ماشي بنت ابن لا ماشي بنت 18 يتداخل يتوافقان بالنصف 4 على 2 2 18 على 2 9 9 أيوة صح من كم 9 9 واضح خلاص نعم احمد واضح قال يزيد محمد امين ربع ربع محمد امين راح الجاري ورا الجار مهدي هون مهدي اللي بعده 12 بيت ابن وجده واخ شقيق ايوه 12 بيت ابن عنده ثلثين ايوه جده السدس عاصم مسألة من كم؟ ستة ايوه واحد جده أخشف واحد صح المسألة ولا لا من كم من ثلاثة صح من ثلاثة عندك الربع مع 12 اللي داخلين بالربع صح من ثلاثة اللي بعد خمسة خمسة ست بنات وابن واحد أيوة ست بنات وابن واحد تفضل ست بنات وابن وش عندهم عصب أيوة والأب سدس مسألة من كم؟ ستة بنات ابن مع الابن بنات ابن مع الابن البنات مع الابنين طيب يصحوا من كم؟ عدد الرؤوس كم؟ ستة في اثنين زائد واحد زي ستة في ستة زائد واحد في اثنين زائد اثنين يعني صار ثمانية خمسة لا تكبر تسمع لا ثمانية صحوا من كم؟ ثمانية ثمانية واضحة؟ واضحة وسيم البسط إسلام وقع شوية بلاد هاتي بلاد أربع بنات ابن ابن وابن ابن وجد فضل طيب ما كانش يعصبهم ها أيوة والجد صح مسألة من كم ستة بنات الابن مع ابن الابن عندهم كم أيوة الجد يعني واحد وسبع عصام عندنا ربع بنات ابن زيد لهم زوج ثاني ابن ابن يقول له كم ستة صح المسألة من ستة مفهوم نعم محمد عندك مسألة مسألة بعد أحليج مسألة مسألة سريعة 14 أهل أم وأم وأهل أبي وأم هنا أم سدس عصر المسألة ستة أهل أم شهيدين اثنين الثلثين والأم سدس وأهل أب قالوا ثلاثة طيب هذا تصحيح ولا ما عندناش صح من كم؟ سبعة اثنين مع 14 يتداخلان بالنسبة صح من سبعة يوسف مسألة أخير أيوة أيوة 16 مقام أيوة البيت عند النصف نعم وبيت ابن سلس تكمية ثلثين والعم عصر مسألة من كم ستة البنت شحالاتها ثلاثة النصف بنت الابن واحد سلس حيبقى العم اثنين نصحه من كم اثنين ثمانية لأن اثنين يدخل في 16 وضع خمسة. أم وأب وعم أم وأب و تسعة أبناء ها؟ أنا كاتب أم وأب وتسع أبناء. أعمام. أعمام. وأنت إيش تبي؟ واحد. معلش. نحلو الأعمام إيش جابهم بالعدد؟ إيه نحلو تاع الجماعة من بعد تاعي أنا بعد الجماعة أقوى مني وأنا أقوى منك. الجماعة طيب قال أم وأب تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة أعمام طيب الأب شنده الأب عنده عصب عاصب عندك الأم والأب وتسعة أعمام صح الأم شنده عندها الثلث الثلث والأب عاصب والأعمام محجوبة المسألة من كم مسألة من ثلاثة الأم تاخذ واحد والأب اثنين والأعمام محجوبة صح طيب وبعدين المسألة اللي عندي أنا أم وأب وتسع أبناء حمزة أم عندها سدس والأب الأب عنده سدس نفس الشيء والأبناء الأبناء عصر مسألة من كم من ستة الأم عندها واحد والأب واحد يبقى الأبناء القالوا أربعة أربعة لا يقبل قسمة إلى تسعة نصح من تسعة طيب ونجاح عام نفس الشيء مع العام ها؟ عندك عم محجوب نفس الشيء شو موش معنا في الحساب خلطت له الحالة إذا مخلط الحالة نعود نزيد نعود المسألة المسألة اللي بعدها اللي بعد والله بلاش أما أبا أربع زوجات أيوة أم عندها ثلث الباقي ها؟ الأم ثلث الباقي ليش؟ لماذا؟ مسألة عمرية أيوة إذا كل الزوجات عندهم الربع زوجة أربع زوجات عندهم الربع الأب عاصب الأم ثلث الباقي مسألة من كم؟ المسألة من 12 مين؟ أربع زوجات عندهم تخدديها من أربعة منهم ديها من أربعة صوبنا هذا أنا قلت لما ذكرنا العمرية قلت أنها من 12 ثم استدركت بعد دروس كثيرة لأن كنت كل مرة أقول أستدرك أستدرك ونسيت كنت أنت أيضا نبهت لي تقسيم تاع شيخ المعثيمين لأن شيخ المعثيمين أيضا يقول أن المسألة هذه من أربعة واضح وأنا قلت من 12 ثم استدركت بعد ذلك، لكن في كل درس كنت ننسى طولت باش ونبهت. واضح؟ فنقدر نقول هي من أربعة. أيوة. فالزوجات عندهم الربع واحد. الأم يبقى ثلاثة، الأم عندها ثلث الباقي. واحد. يبقى الأرجحان اثنين. الزوجات عندهم واحد، لا يكملش على أربعة. ها؟ نصح من أربعة. نصح من أربعة. واضح؟ يزيد. إيه؟ وأب. ذكرت زوج وأم وأب وثلاثة أخوات. أيوة صح. زوج أنا نصف. أيوة. ثلث الباقي. ها؟ أم. ثلث الباقي الأب عشرة وثلاثة أخوات يحجبهم من أب. يحجبهم من أب. طيب. تفضل. الزوج عنده نصف. صار مسألة من كم؟ من ستة مباشرة. الزوج عنده كم؟ نصف. ثلاثة. كش هي يبقى؟ ثلاثة. الأم عندها ثلث الباقي واحد. والأب؟ اثنين. تمام. المسألة لا تحتاج إلى تصحيح. الإخوة لأم ينزلوا الأم السدس. ها؟ الإخوة لأم. أيوة. ينزلوا الأم السدس ولا من نزلها؟ طيب هذه. بعد يحجبهم الأب. هذه. مسألة فيها خلاف. هذه مسألة فيها خلاف. أخي يزيد حلها على مذهب على مذهب من؟ ها؟ على مذهب الجمهور؟ نعم. على مذهب شيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام تيمية يقول إذا كان حجبوا فلا يؤثرون. والجمهور قالوا بل يؤثرون. فتقسيم قسمتك التي قسمتها هذا على اختيار شيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام يقول رحمه الله إذا حجب الشخص صار لا تأثير له. والحقيقة أن مذهب الجمهور يظهر أقوى، لأن الحجب على قسمين، حجب وصف وحجب شخص. حجب الوصف هو الذي لا يؤثر، يعني المحروف الكافر والرقيق والقاتل هذا محروف، هذا لا يؤثر، من الزلج الوارث من القسم ناقص. أما الحجم بالشخص فيصير له التأثير. فهنا موجود إخوة لأم، فينزلون الأم من الثلث إلى السدس، فيصير شملة. الزوج عنده النصف والأم عندها السدس، واضح؟ والأب عاصب والإخوة لأم لا شيء له، واضح؟ وهذا كله هي ينتهي التقسيم اللي ذكرته. فالمسألة من ستة، الزوج عنده النصف ثلاثة، الأم عندها سدس واحد، والأب عنده الباقي اثنين، يعني يكون نفس إيش اسمه التصحيح، نفس التصحيح أو نفس النتيجة، يعني نفس النتيجة في هذه الحالة، نفس النتيجة في هذه الحالة، لكن في حالات أخرى قد تختلف. مسألة دي بعدها أحمد. بنت إيه؟ أربع بنات ابن. أيوة. أخ لأم. إيه؟ أخ لأم. إيه؟ وابن عم. طيب البنت نصف. بنات ابن بنات ابن سدس تكمل ثلثين. سدس تكمل ثلثين. نعم. أخ لأم سدس وأخ لأم سدس. نعم صحيح. طيب محجوب. محجوب. مسألة مين؟ وابن عم عاصب. عاصب. مسألة من كم؟ مسألة من ستة. بنات البنت عندها ثلاثة. بنات ابن عندهم واحد. أخ لأم الأخ لأم محجوب. ابن عمي قالوا اثنين. وصح المسألة مين؟ من أربعة. من أربعة، لأن بنات ابن حظهن واحد وعددهن أربعة. آخر مسألة. أخ واحد. تفضل. زوجان. بنت أخ شقيق. بنت ابن وابن ابن. أخ شقيق ولا أخت شقيقة؟ أخت شقيقة. أنا قلت أخت شقيقة. زوج حديث. أخ شقيق. خلي أخ شقيق. افتح أخ شقيق بعدين. زوجة. لا أنا أفتح أخت شقيقة. لا أقوم. زوجة. زوجة عندها ثمن يوجد لفرع الوالد. البنت. البنت عندها النصف. أخت شقيقة. أخت شقيقة محجوبة. محجوبة. من الأبناء. بنت ابن وابن ابن. بنت ابن ابن عصبا. فالمسألة مين؟ مسألة من ثمانية. الزوجة عندها واحد. الزوجة عندها واحد. البنت عندها أربعة. هل يبقى ثلاثة. ثلاثة بنت الابن مع ابن الابن. واحد اثنين الأخ ما يقدر واحد. ابن ابن تلا يأخذ اثنين. بنت الابن يأخذ واحد. ولو كان أخ شقيق. نفس الحال. نفس الشيء. نفس الشيء. يحكي. واضح. طيب تبقى لنا المسائل الأخرى بعدها في درس لاحق. صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم.